الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. قوله صلى الله عليه وسلم: اثنان في الناس هما بهم كفر. هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة على النكب. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين. هذه الترجمة التي ترجمها الإمام النووي: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة في النكب. فهنا قال إطلاق اسم الكفر، وسيأتي لأن الكفر سيأتي أنه درجة، كفر يخرج من ملة الإسلام وكفر دون كفر. فالإنسان عمل يعني يسميه الرسول كفرا وهو لا يخرج من ملة الإسلام، إنما هو يعني من الكبائر العظيمة لكنه لا يخرج من الإسلام. هنا قد إطلاق اسم الكفر يطلق يعني دون تقييده بأن يكون كفرا ناقلا من ملة أو كفر دون كفر. الطعن في النسب، سيأتي أن الطعن في النسب هو أن بأن الإنسان يعني ينسب إنسانا إلى غير أبائه فيطعن في نسبه، يقول إنه ليس من يعني هذه القبيلة ولا من هؤلاء وهو لصيق بهم، أو أنه ينقص من حجم هذا النسب، كان يقول هذه القبيلة الفلانية وهذا الفرع الفلاني أو كذا هم من يعني أخصاص الناس أو من كذا أو من كذا، فيكون طعنه التنقيص. أما النياحة أيضا سيأتي تفصيلها، وهي رفع أصوات الحزن والصراخ على الميت، لا يكون فيها ما تفعله يعني النساء من شق الثياب ولف الخدود وخمش الوجوه ورفع التراب على رؤوسهم والصراخ والعويل، كل هذا يدخل يعني في المياه. نعم. وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. نعم، هذا أول شيء بدأ يشرح معنى إطلاق الاسم الكفر، فقال هم فيها يعني أقوال في معنى قول النبي: اثنان في أمتي هما بهما كفر. فقال القول الأول إن هذا يعني من أعمال الكفار، وليس كفر يكون أن فاعل هذا قد كفر، وإنما هذا مسلم فعل فعلا يعني يفعله الكفار، لكن لا يكون به كافر. هذا أول تأويل لمعنى هما بهما كفر. نعم. والثاني أنه يؤدي إلى الكفر. والمعنى الثاني أنه يؤدي إلى الكفر، هما بهما كفر يعني كأنما فعل هذا ممكن أن يخرج به إلى الكفر، يعني يأخذه هذه المعصية إلى الكفر، كأنه يكون مثلا في نياحة الميت إذا تطاول من يصوم بهذه النياحة ربما بعد أن يتسخط على الله يسب الله يسب نفسه لمصيبته، فيكون هذا باب، تكون النياحة باب للخروج من الإسلام إلى الكفر. وكذلك في الطعن في النسب ممكن يتطاول شيئا فشيئا ثم يؤدي يعني هذا الطعن إلى الخروج من الإسلام. هذا التأويل الثاني لمعنى هما بهما كفر. نعم. والثالث أنه كفر النعمة والإحسان. نعم، التأويل الثالث أنه كفر نعمة وإحسان، لأن الكفر كفران، كفر بالله وكفر لنعمة المنعمين، فمن جحد نعمة أباه مثلا فهذا يسمى كفر ونعمة الأصل، كما جاء في الحديث من انتسب إلى غير أبيه ويعلمه إلا كفر، وقالوا كفر مش بالله، كفر بنعمة الأصل. وكذلك المرأة، قال النبي لكم كفركن، قلنا نكفر بالله، قال تكفرن العشير، تكفرن العشير، فجعل كفر هنا كفر نعمة الزوج سماها كفر. وكذلك أيما عبد أبق فقد كفر، كفر يعني جحد نعمة ثيابه وليس نعمة الله. هذا التأويل الثالث أنه نعمة المنعمين. نعم. والرابع أن ذلك في المستحل وفي الرابع أن هذا في المستحل، يعني من استحل المعصية كفر. ومعنى المستحل يعني الذي يرى أنه لم يفعل يعني شيئا يعاقب عليه أو أنه كذا وأنه يباح له، فكل من استحل المعصية كفر. هذه تأويل يعني كلمة الكفر التي جاءت في الحديث هنا على معصية من المعاصي. نعم. وفي هذا الحديث تغليل وتحريم الطعن في النسب والنياحة. يقول لك من الحديث فيه تغليظ تبشيع هذا، وبيان ان هذا امر غليظ يعني انه ذنب عظيم اللي هو الطعن في النسب والنياحة، لان لما يقول الرسول يطلق نفس الكفر على معصية معنى هذه المعصية تكون غليظة عظيمة. نعم. وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة والله أعلم، يعني في كل واحد من هذه نصوص كثيرة، رسول مثل قولنا نتكلم يعني لا ترغبوا عن آبائكم، كثير نصوص كثيرة في طعن في النسب، ونصوص كثيرة مثل قولنا نتكلم في الجيت أنا بريء من كل صارخة وحارقة ونحو هذا من النصوص الكثيرة. فأن يعني النائحة إذا لم تتب يعني عذبت يوم القيامة بسربال من جرب في النار عياذا بالله. ففي أمور كثيرة في باب الوعيد الشديد على يعني هاتين الخصلتين من خصال الكفر أو من الذنوب العظيم. نعم. باب تسمية العبد الآبق كافرا. نعم. باب تسمية العبد الآبق كافرا، العبد بمعنى المملوك هنا، يعني العبد في معاني كثيرة منها هنا المملوك. وأما الآبق يعني الذي فر من ماله. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليه. أي من ألفاظ العموم، ما اسم موصول يعني أي عبد أبق من مواليه، أبق بمعنى فرق، ومواليه المولى يطلق على المال أو المعبد كذلك يسمى مولى. فإذا كان واحد يملك عبد هذا مولى، يعني وكلمة المولى على كل حال من الكلمات المشتركة، ممكن تطلق المولى على العبد ممكن تطلق على السيد، فالسيد مولى والعبد مولى، كل مولى في الحديث ليقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول مولاي ومولاتي أو فتاي وفتاتي. فالمولى هنا بمعنى المالك، وإذا أعقد كذلك فهو مولى يصير له يعني الولاء. يقول النبي أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر، فقد كفر هنا فيها ما سمعنا من أقوال أهل العلم معنى كفر. نعم. وفي الرواية الأخرى فقد برئت منه الذمة، فقد برئت منه الذمة، ذمة المسلمين يعني ما يصبح له عهد، ما يصبح له عهد. من أول عندما يكون يعني في التزامه بعقد يعني الملك الذي بينه وبين سيده يكون له حقوق، له حقوق وعليه واجبات. أما إذا خرج برئت منه الذمة يعني انفكت عنه هذه الحقوق وأصبح يعني كأنه لا عقد بينه وبين المسلمين. نعم. وفي الأخرى إذا أبق العبد لم أبق العبد لم تقبل له صلاة. الحديث الآخر إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. هذا كذلك من التغليظ الشديد. يعني طبعا إذا صلى يكون مثل ما تقول تسقط الفرض عنه، لكن لا يكون له بها ثواب وأجر، معنى لا تقبل له الصلاة مش معناها أنه هو الذي لا يصلي سواء، لا، وإنما يكون لا تقبل، إذا جاء لا تقبل له الصلاة يعني تكون له صلاة مأجور عليها، لكن يجب إذا صلى أسقطت عنه الفريضة فما يدخل في باب الكفار. نعم. أما تسميته كافرا ففيه الأوجه التي في الباب. نعم، يعني الأوجه التي في الباب اللي هي الأربع أوجه التي مضت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فقد برئت منه الذمة، فمعناه لا ذمة له. لا ذمة له، لا ذمة يعني لا عهد، الذمة بمعنى العهد. نعم. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمة وهي الحرمة. يعني كلمة أبو عمرو بن الصلاح هنا تصدر الذمة هنا بمعنى يعني الذمام، يعني أن يكون له يعني إيش هو اللفظ اللي قالها؟ وهي الحرمة. حرمة، يعني أن يكون له يعني لا حرمة له عند المسلم يعني. لكن الصحيح أنه يعني سقط عقده مع المسلم، ثم هنا بمعنى العقد. نعم. ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذمة الله وذمة رسوله يعني العقد والعهد الذي أمر الله تبارك وتعالى بأن يوفى به بين هؤلاء، عن يعني لله تبارك وتعالى كتب يعني حقوق وواجبات على كل من السيد المالك والمملوك، فيكون هو كأنه بإباقه قد قطع هذه العهود. نعم. أي ضمانه وأمانته ورعايته. طبعا ضمانه، فهو يعني السيد ضامن لعبده ورعايته، لا بد أن يرعاه، يعني طبعا مخلص فيه وديه كما قال النبي إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان يعني أخوه تحت أيديه فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يعني يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينهم، فلكل من حقوق العبد يجب أن يطعم عبده من طعام، من يجعل له طعام خاص ولو طعام، فإن كان يأكل مثلا لحمة وغيره ما يجعل له طعام مخصوص وهو له طعام، ينبغي أن يأكل من طعام ويلبس من لباس ولا يكلفه عمل يثقله، وإن كلفه ينبغي أن يعينه، هذه كلها حقوق له، هذه عهود مكتوبة فيه. نعم. ومن ذلك أن الآبق كان مصونا عن عقوبة السيد له وحبسه. نعم. فجال ذلك بإباقه. نعم. زال ذلك، يعني إذا أبق ممكن بعد ذلك أن يؤدبه على هذا الإباق، يأخذه ويسجنه وقد يؤدبه ضربا ونحو ذلك قبل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، فقد أوله الإمام الناجري وتابعه القاضي عياض رحمهم الله على أن ذلك محمول على المستحل الأباء. يعني قال بعض الإمام الناجري ومن ذهب إلى هذا القول أنه هذا المستحل لا تقبل له الصلاة، لكن هذا بعيد، تأويل بعيد، وإنما لا تقبل له صلاة معنى لا يكون له أجر بهذا، لأنه يعني مثل يعني هو عاصي في الوقت هذا، يكون عاصي لله تبارك وتعالى. نعم. فيكفر ولا تقبل له صلاة لا غير، فيكفر ولا تقبل له صلاة. إذا مستحيل طبعا، إذا مستحيل الإباحة يكون قد كفر ولا تقبل له الصلاة، هذا التأويل، لكن هذا بعيد. نعم. ولا تقبل له صلاة لا غيرها، ونبدأ بالصلاة على غيرها. وأنكر الشيخ أبو عمرو هذا وقال بل ذلك جار في غير المستخدم ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة. نعم أنا كلام الصلاح نعم ما يلزم من عدم القبول عدم الصحة تكون صلاة صحيحة تسقط عنهم شرط ولكن لا تقبل بمعنى يتاب عليها. نعم فصلاة العابد صحيحة غير مقبولة. نعم فعدم قبولها لهذا الحديث وذلك لاقترانها بمعصية. وأما صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتها ولا تناقض فيها. ما في تناقض فيها يعني هي صحيحة لوجود شروطها يعني هو مثل إذا كان هذا العبد يتوضأ ويتطهر للصلاة ويقيم أركانها ويقرأ يعني مثلا فاتحة الكتاب ويقيم ركوعها وسجودها ويؤديها يعني كما هي أركان الصلاة هي صلاة صحيحة وكذلك نيته فيها أنها لله سبحانه وتعالى فتبقى صلاة صحيحة. لكن من جهة أخرى لأنه آبق فإنها لا تقبل بمعنى أن الله يعني لا يقبلها لا يثيبها عليه قل له ما له أجر على هذا لكنها تسقط فرضه. نعم ويظهر أثر عدم القبول في سقوط الثواب وأثر الصحة في سقوط القضاء في سقوط القضاء يعني ما يجب بذكاء صحيحة فإنه لا يقضيها إذا. نعم وفي أنه لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. نعم يعني لا يعاقب عقوبة تارك الصلاة في الآخرة ولا في الدنيا وإنما خلاص يعني لا مؤدي للصلاة لكنها أجرها ومثوبتها عند الله غير قائمة لأنه لا تقبل لهذا السبب. نعم هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله وهو ظاهر لا شك في حسنه. إيه يقول ظاهر كلامه لا شك في حسنه هذا تحسين الإمام النووي لكلام الصلاة. نعم وقد قال جماهير أصحابنا أن الصلاة في الدار المقصوبة صحيحة لا ثواب فيها. هذا كلام الإمام النووي قال جماهير أصحابنا يعني من الشافعية يقول أن الصلاة في الأرض المقصوبة صحيحة لا ثواب فيها. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم والأئمة يعني من اغتصب أرضا وقام يصلي فيها واحد أخذ أرض ليست له الغصب هو أن يأخذها بالقوة يعني من مالكها الحقيقي واغتصبها يفرض أن عقار في هذه الأرض بيت وصار يصلي في هذا هل تقبل صلاته؟ فطبعا أهل العلم فيها على أقوال قالوا نرى أنه لا تقبل صلاته لأن قيامه في هذه الصلاة غصب فلا يكون الإنسان طائع وعاصي في وقت واحد فهو عاصي لله تبارك وتعالى بالغصب ووقوفه على هذه الأرض وبقاؤه فيها هذا غصب فهو مذنب بها فكيف يكون مذنب وطائع في نفس الوقت بالصلاة ثم مطيع فقالوا هذا ما يمكن أن يكون الإنسان طائعا عاصيا في وقت واحد فلذلك أبطلوا صلاة قالوا صلاة الفرض المقصود باطل وهذا مذهب الإمام أحمد. أما هنا كلام الإمام النووي عن يعني عن الشافعية فإنهم قالوا بأن صلاته صحيحة ولكنه لا أجر له فيها ما تقبل صلاته صحيحة من حيث أنها استوفت أركانها ولكنها غير مقبولة لأنه يصلي يعني وهو عاصي لا تبارك في أرض الموصول. نعم ورأيت في فتاوى أبي نصر بن الصباح من أصحابنا التي نقلها عنه ابن أخيه القاضي أبو منصور قال المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أن الصلاة في الدار المقصوبة صحيحة يسقط بها الفرض ولا ثواب فيها. نعم هذه نعم قال أبو منصور ورأيت أصحابنا بخراسان اختلفوا فمنهم من قال لا تصح الصلاة. كل أصحابنا برضو الشافعية في خراسان نور يعني رأيهم من كان في العراق يقول الذين في خراسان اختلفوا فيها بعضهم يرى إبطال يعني صلاة من يصلي في الأرض المقصوبة. نعم وذكر شيخنا في الكامل أنه ينبغي أن تصح ويحصل الثواب على الفعل فيكون مثابا على فعله عاصيا بالمقام في المقصود. إيه طبعا هذا الثواب المصلي في أرض المقصود سواء كان هو الغاصب أو غيره، بس إذا علم أنها أرض مغصوب، يعني لو أن هناك أرض مغصوبة وأقيم عليها مسجد ويعلم الناس أن هذه أرض مغصوبة مأخوذة بغير حق من مالكها، فإن كذلك صلاتهم غير صحيحة على قولهم، أن صلاتهم إما أن تكون باطلة وإما أن تكون يعني صحيحة غير مقبولة على القول الثاني من أخوة الأهل. نعم، لأن وجودهم في أرض مغصوبة. نعم، فإذا لم نمنع من صحتها لم نمنع من حصول الثواب. نعم. قال أبو منصور وهذا هو القياس على طريق من صححها والله. نعم. ويقال أبق العبد وأبق فتح الباء وكسرها لغتان مشهورتان. أبق. نعم. الفتح أفصح. نعم. وبه جاء القرآن. جاءت القرآن إذ أبقى إلى الفلك المشحون. نعم، وصف الله بالنون. قال إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهر فكان أبقى، لأنه ترك يعني قومه الذي أرسله الله إليهم وخرج كارها لهم، ما خرج الله على وذنونه ذهب مغاضبا فظن أن لم نقتر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهنا قوى ابن آية وذنون إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني أنه أبق اللي هو خروجه لغير أن يسمح الله له بأن يترك قومه، لأن الرسول إذا أرسل إلى قوم فلا يجوز له أن يتخلى ويخرج عن هذه المهمة إلى غيرهم إلا أن يأذن الله له، بل يخرج من مكان إلى مكان. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلى المدينة إلا بعد أن أتاه إذن الله وسمحه فأن يخرج، وإلا قبل هذا حتى لو فهد وعذب وكذا لا ينبغي له من نفسه أن يخرج يعني إلى غيره. نعم، فسمي فعل الذنون إباق. نعم. وأما قوله عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، قال منصور قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن يروى عني ها هنا بالبصرة. يعني يقول أن هذا الحديث نعم صحيح عن أبو النبي، بس أكره أنه يروى عني يعني ها هنا بالبصرة، يعني يخشى أن يعني يتأوله من كانوا يعني يخرجون ويسمون كل معصية كفر فيكفرون المسلمين بالمعصية. نعم. فمعناه أن منصورا روى هذا الحديث عن الشعبي عن جرير موقوفا عليه، ثم قال منصور بعد روايته إياه موقوفا والله أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أيها الخواص الحاضرون فإني أكره المصرح برفعه في لفظ روايتي فيشيع عني في البصرة التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج. فالبصرة مملوءة من المعتزلة والخوارج يقول، ولو أنا يعني رويت الحديث هذا خلاص يأخذوا حجة ويقولوا خلاص هذا الرسول سمى العبد إذا خرج من المواليد كافرا، إذن كل من يعمل معصية فهو كافر فيكفر المسلمين ويستحل بعد ذلك قتلهم في هذا الحديث. نعم. التي هي مملوءة من المعتزلة والخوارج الذين يقولون بتخليد أهل المعاصي في النار. نعم. والخوارج يزيدون على التخليد فيحكمون بالكفر. نعم. ولهم شبهة في التعلق بضاعي هذا الحديث. الخوارج يزيدون يعني على المعتزلة، المعتزلة ما يكفروا كفر صريح، يقولون أن الذي يفعل الكبيرة هو في منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، لا نشهد له بالإسلام ولا نشهد عليه بالكفر لكنه مخلد في النار. أما الخوارج لا، يقولون هو كافر نشهد عليه بالكفر في الدنيا وهو مخلد في النار في الآخر. نعم. ولهم شبهة في التعلق بظاهر هذا الحديث. فأصبح التعلق بظاهر الحديث يقول لك هذا الرسول قد سماه كافر. نعم. وقد قدمنا تأويله وبطلان مذاهبهم بالدلائل القاطعة الواضحة التي ذكرناها في مواضع من هذا الكتاب والله أعلم. وأما منصور بن عبد الرحمن هذا فهو الأشل الغداني البصري وثقة، وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وضعفه أبو حاتم الرازي. وفي الرواة خمسة يقال لكل واحد منهم منصور بن عبد الرحمن هذا أحد والله أعلم. لا يعني هو المفروض يرجع الى رسل له ان يشكوه ويقيم دعوة ضده، وطبعا في حقوق الاسلام يوم عبد لطم عبده فليعتق، لو كان لطم وضربه فليعتق، فكان يشهده يعني له حل، يعني ليس الحل هو الاباق، وانما له ان يعني يرفع امره الى السلطان لياخذ حقه، إذا كان ضربه ويلوج حقه أو أجاعه أو سجنه أو جلده أو نحو ذلك له حق، لكن لا يخف من في عقد، هذه عقود ليس لكل من يرى أنه قد أسئله في العقد هذا في العقد يروح، يعني المرأة مع زوجها في عقد زوجي، تبقى أن الرجل أساء معاملة زوجته هل لها أن تخرج وتقول خلاص العقد بينه وبينه يا صوت، انا قد اساء فاصبح مرجع حكم اثنين والله هذا اساء، وهكذا البائع والمشتري وهكذا كل العقود يعني التي بين المسلمين اذا اساء طرف ينبغي ان يحكم حاكم لاصلاح هذا، ليس لاي انسان بينه وبين اخر عقد انه اذا راى انه اساء اليه ان يعني يحل هذا العقد فيما بينه وبنفسه. نعم. شو؟ إن النصارى تزداد المنصوبة. حقيقة لا توابع. نعم. شو من دليل أن ما في توابع؟ ليش ما نبتدي توابع في إعقاب على التوابع؟ قال لا ثواب فيها لأنه عاصي، يعني قال لا ثواب فيها لأنها ما تقبل، يعني لا تقبل يعني الطاعة من العاصي، هذا الرجل عاصي في هذا وهو قائم يصلي في الأرض المغصوبة، فعله هذا غصب، شايف كيف؟ ففعله قائم هذا غصب، ولذلك قال أنه هذا ما تقبل صلاته وهو عاصي لله تبارك وتعالى في وقت الطاعة. من هالباب شلون؟ ايه هذا منفك، منفك يعني المعصية برا، ان واحد زنى ثم اتى المسجد بشروطه يصلى، فالزنا معصية روحه، الصلاح طاعة روحه، وهذا منفك، يعني وقت ما كان بيصلي ما كان يزني، شايف كيف؟ فهذا منفك، وهذا كان يسرق ويفعل معصية، معصيته بر هذه بر الصلاة، فهذه يعاقب على معصيته ويثاب على طاعته، شايف كيف؟ لكن إذا كان في نفس الوقت الذي هو قائم يصلي فيه هو عاصي لله، وقف يصلي لكنه وهو واقف يصلي سرق من يعني من جيبي من بجواره، تصبح صلاته صحيحة هذا؟ لا، صلاته هذا ايش؟ تبطل صلاته، لأن في وقت الصلاة هو يسرق، كيف؟ وكذلك هذا في وقت الصلاة هو مغتصب، قائم في أرض منصوبة. تقاطع عليه الحج بالمال المنصوب؟ ها؟ تقاطع عليه الحج بالمال المنصوب؟ بعضهم يقيس مثل هذا. إن في وقت هذا برضو أخذ مال هذا مقصود هذا فيه، ولكن هذا فيه الأحاديث اللي حديث قول النبي ذكر رجل في المستشفى العشر الأخر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب وما أكلوا حرام وشربوا حرام وغذروا بالحرام فإنه يستجاب لذلك. ما في حديث. نعم.